التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. سوف نتابع إن شاء الله حديثنا حول موضوع الفتح والإمالة، الفتح والإمالة، وهو الذي كنا بدأناه في الدرسين السابقين، وعرفنا معنى قول الإمام بن بري في الأبيات الأولى، عرفنا معنى الفتح والإمالة، وعرفنا ما هي أسبابها عند إمامنا ورش، وما هي فائدتها، يعني فوائد النطق بالإمالة، وعرفنا أن الأسباب عند إمامنا ورش يعني تنحصر في 5 أسباب، وتكلمنا عن هذه يعني عن بعض هذه الأسباب، وقلنا إنه يميل كل كلمة كانت أصلها ياء، يعني مرسومة بالياء وأصلها ياء، هذا الأصل يعني سواء كانت مرسومة بالياء أو مرسومة بالألف كما رأينا في المواضع 7 في القرآن الكريم، المرسومة يعني ألف وأصلها ياء، فهو كل هذه الكلمات يميلها، إذا كانت فيها الراء فله فيها وجها واحدة، وإذا كانت مرسومة يعني بالياء وليس فيها راء فله فيها الوجهان، الفتح والتقليل، الفتح والتقليل. واستثناء من أصحاء يعني كلمات التي فيها الراء استثناء منها كلمة واحدة، وهي أراكهم في سورة الأنفال، فروي عنه تقليلها وروي عنه فتحها، والمقروء به هو التقليل وهو المقدم في الأداء، ويجوز فيها الفتح لأنها ثبت أنها روي عنه فيها الخلف. وقلنا إن كذلك يميل كل كلمة يعني مرسومة يعني مجهول أصل ألفها، يعني لا يعرف ألفها هل هو أصله ياء أو واو، ولكن مجهول أصلها، فمثل أن متى يعني مجهول، واستثناء من ذلك مثل موسى عيسى، يعني هذه الألف لا يعرف أصلها، يعني هل هي أصلها واو أو ياء أو ماذا، ولكن يميلها كذلك له فيها الوجهان كذلك لأن ليس فيها راء، وقلنا إنه استثنى من هذا القسم يعني فعل واسم وثلاثة أحرف، الفعل زكاة والاسم لدى والأحرف على حتى إلى، يعني هذه يعني لا إمالة فيها لأحد، كذلك الذين يميلون لا يميلون هذه الكلمات، وكذلك يميل ألف يعني ليس أصلها ياء ولكنها زائدة للتأنيث، زائدة للتأنيث، ويدخل فيها كل الكلمات التي يعني ألفها ليست أصلية ولكنها زائدة للتأنيث، فهذه كذلك من الممالي عند إمامنا، هذه مراجعة للدرس السابق فقط، يعني لن نطيل فيه ولكن لكي نربط الكلام بما قلناه سابقا. وفي ذلك يقول الإمام بن بري رحمه الله: أمال ورش من ذوات الياء ذراء في الأفعال والأسماء، يعني كل كلمة فيها راء ويا ويا من ذوات الياء فهو يميلها. نحو يعني، وهنا جاء بالأمثلة، نحو رأى بشرى وتترى واشترى يتوارى والنصارى والقرى، فجاء بالأمثلة التي فيها الياء الألف منقلبة عن ياء، وجاء بأمثلة فيها الألف للتأنيث. ويعني فصلنا الكلام في الدرس السابق في هذه الكلمات التي جاء. ثم قال والخلف في أراكهم، يعني هذا معنى ما قلناه بأنه اختلف عنه في هذه الكلمة في سورة الأنفال، فروي عنه تقليلها وفتحها. وما لا راء فيه كاليتامى ورمى، يعني هنا جاء بمثالين كذلك، يعني فعل رمى رميت، يعني هنا نعرف أن أصله ياء، واليتامى ألفها للتأنيث. فكل الكلمات المرسومة هكذا بالألف فهي تمال عند إمامنا ورش بخلف عنه، بخلف عنه. ولكن هذا الخلف كما قلنا يعني يترتب عليه أصول أخرى حسب ما الوجه الذي تقرأ به في البدل. ثم قال وفي الذي رسم بالياء، يعني هذا المرسوم بالياء النوع الثالث في الألفات، عدا حتى زكى منكم، يعني هنا جاء بالكلمة زكى منكم جزء من الآية لتعرف يعرف موضعها في القرآن، إلى على لدى، يعني هذه هي الكلمات التي لا تمال، يعني استثنيت من الألفات نعم الممالة، فاستثنيت هذه الخمسة وعرفنا موضعها، يعني هنا هذه في سورة في المواضع التي فيها هذه نعم في سورة النور، ولدى في سورة يوسف، وفي سورة يعني موضعان، الموضع الثاني في سورة غافر، نعم موضع الثاني في سورة غافر. ولدى يعني هذه لدى رسمت بالألف في سورة يوسف، وصوري رسمت بالياء في سورة غافر، ها لأن نعم لدى الباب، الفيا سيدة لدى الباب بالألف، وإذ القلوب لدى الحناجر بالياء، يعني هو لأن المعنى معناهما متباين. ففي سورة يوسف معناها عند، ها عند الباب، يعني الفيا سيدها عند الباب لدى الباب. وأما في سورة غافر فمعناها في، يعني القلوب في الحناجر، يعني إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، القلوب في معناها في، الأخرى معناها عند، وهذه معناها في. وقلنا إن هذه الألفات للتأنيث تأتي على خمسة أوزان، يعني خمسة أوزان كلها يميلها إمامنا ورش، فعلا وفعلا وفعلا وفعالا وفعالا، وعرفنا الأمثلة التي في الكلمات التي تناسب هذه الأوزان. ولا يميل يعني الواوي، ولكن يميله إذا كان مرسوما بالياء، نعم إذا كان مرسوما بالياء، مثلا شفا لدى، هذه لا تمال. ولكن هذا الفعل حين يكون ثلاثيا، يعني إذا زاد على الثلاثي يصبح يائيا، مثلا زكى، زكى، يعني هنا هذه تمال، أزكى ذلك أزكى لكم، هذه تمال لأنها لم تبقى ثلاثية وأصبحت رباعية. يعني الفعل حين يكون ثلاثيا ولا يمال، يعني حين يصبح رباعيا تنقلب ألفه إلى الياء، يعني تصوغ فيه الإمالة، يعني ونجد هذه الأفعال موجودة في القرآن الكريم. يعني ثم تطرق إلى استثناءات أخرى هنا حين قال إلا رؤوس الآي، هنا حين قال وفي الذي رسم بالياء، يعني الذي رسم بالياء إلا هذه الكلمات، يعني هذا استثناء من الإمالة. ثم عطف عليه إلا رؤوس الآي دون هاء وحرف ذكراها لأجل الرأي. وحرف ذكراها هنا يعني في هذه الصور توجد صور كل رؤوس آيها فيها كلمات مرسومة بالياء يعني ممالة لأصحاب الإمالة، يعني هي 11 صورة، يعني كلها نحن قلنا ورش إذا كانت الكلمة ليس فيها راء فله فيها الوجهان الفتح والإمالة، ولكن هذه الكلمات التي ليس فيها راء سواء كانت يائية أصل ألفها ياء أو أصل ألفها واو ولكن جاءت في رؤوس الآية يعني فله فيها وجه يعني وجها واحدة يميلها وجها واحدة ولو كانت يعني واوية أصل ألفها واو مثل الضحى يعني هنا ضحى يعني يضحو القوة يعني هنا هذه الكلمات ولو أن أصل ألفها واو فهو يميلها لأنها يعني مرسومة زيادة على رسمها الياء هي في رؤوس الآية ولا يصبح عنده الوجهان يصبح عنده في هذه الصور وجهان واحدة وتبتدئ هذه الصور من سورة طه يعني سورة طه يعني من هنا تبدأ هذه الصور نعم طه ثم سورة النجم ثم سورة القيامة نعم ثم سورة القيامة عفوا سورة المعارج نعم معارج قبل القيامة ثم سورة القيامة ثم سورة النازعات ثم سورة عبس سورة العمى أي عبس يعني هي الصور عندها عدة أسماء يمكن أن تسميها بفاتحتها يمكن أن تسميها ثم عبس يعني سورة الأعمى ثم سورة سبح نعم الأعلى سورة الأعلى أو سورة سبح نحن نقول قرأ سبح قرأ سورة الأعلى يعني نفس الشيء ثم سورة الشمس ثم سورة الليل ثم سورة الضحى ثم سورة العلق كتبتم الإحدى عشر سورة هذه نعم هذه الإحدى عشر سورة كلها يميل رؤوس آيها ورش وجها واحدة يعني عنده وجه واحد إلا إذا كانت هذه الكلمات يعني في آخرها ها وهي توجد يعني في سورة الشمس كلها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها يعني هذه رؤوس الآية إذا كانت فيها ها فله فيها الوجهان ولكن يعني المقروء به هو الفتح يعني الفتح هناك من قال فيها الفتح فقط يعني إذا كانت في آخرها ها فتصبح الصور الممالة رؤوس آية وجها واحدا هي 10 صور فقط إذا نقصنا سورة الشمس لأن فيها ها تصبح 10 صور يعني هما أصحاب التآليف يذكرون هذه 11 صورة لأنهم حين يتكلمون عن الإمالة يتكلمون عن أصحاب الإمالة كلهم يعني يتكلمون عن الأخوين والبصري ولكن كذلك في سورة النازعات يعني توجد رؤوس آي فيها ها كذلك هذه المواضع فيها الوجهان إلا ذكراها في سورة النازعات يعني ولو أن فيها ها في الأخير وهي رأس آية لأن فيها الراء لأن فيها الراء فهي يعني ممالة وجها واحدة يعني هذه هي هذه المواضع ولكن هو الإمام ورش يتبع في قراءته أو في روايته أي عد يعني هناك أنواع من العد في القرآن الكريم لا بد كذلك يعني أن نتبع العد الذي يعتمده القارئ الذي نقرأ له يعني هذا نلاحظ أن يعني قديما كانت تكتب المصاحف بالعد المدني، ولكن الآن تكتب بالعد الكوفي، بالعد الكوفي. ولكن ورش يعني يميل هذه رؤوس هذه الآية حسب العد، لا العد المدني، هو مدني ليس مكي. مكي هو ابن كثير ويعني البزي وقنبول، هم اللي يتبعون العد المكي، يعني كل واحد يتبع عد بلده. ف يعني هو هناك المدني، ولكن هناك مدني أول وهناك مدني ثاني. هناك مدني أول مدني ثاني. ما معنى العد؟ يعني هو عد الآيات. يعني كيف عرف هذا العد؟ كيف عرف؟ يعني هو يعني منقول يعني مروي، يعني حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أو تنزل الآية، ربما نزلت آية أو آيتين فقط، ربما نزلت سورة، يعني فيقول لهم صلى الله عليه وسلم يعني ضعوا هذه الآية في موضع كذا، يعني بين هذه الآية وهذه الآية، يعني في موضعها في السورة، وربما نزلت السورة جملة واحدة، ربما يعني نزلت. ولكن يعني التوقيف يعني هذا العد يعني من قراءته صلى الله عليه وسلم حين يقرأ القرآن، حين يؤم بهم في الصلاة، فيعرفون هذه أين يعني هذه رؤوس الآية. وربما وقف في موضع مرة وفي موضع، فلذلك اختلف في العد، يعني وما هذه رؤوس الآية كلها يصوغ الوقف عليها، فهي يعني مقاطع. فهناك قلنا العد المدني الأول، وهناك العد المدني الثاني. العد المدني الأول هو الذي رواه الإمام نافع عن شيخه، عن شيخه يزيد، يزيد نعم نعم ابن القعقاع، أبو جعفر يزيد ابن القعقاع هو شيخ الإمام نافع، وكذلك رواه عن شيخه شيبان، يعني هو العد هذا الأول، العد المدني الأول. فالإمام الداني والإمام الجعبري يعني قالوا بأن ورش يعتمد العد المدني الأول، وأما الإمام المحقق ابن الجزري فقال بأنه يعني الأرجح أنه يعتمد العد المدني الثاني. والعد المدني الثاني كذلك مروي عن يعني عنهما كذلك، يعني فما يعني انفرد به أبو جعفر عن أصحابه فهو أول، يعني وما وافقهم فيه فهو نعم العد المدني الثاني، وهو الذي روى إسماعيل بن جعفر عن كذلك عن الإمام شيبة كذلك، وهو يسمى العد المدني الثاني، ويختلف في بعض الآيات عن المدني الأول. ولكن الذي يهمنا نحن يعني ليس موضوعنا العد، ولكن الذي يهمنا يعني رؤوس الآية في هذه الصور العشرة، يعني هل هذا الموضع رأس آية فنميله وجها واحدة؟ إذا لم يكن رأس آية فيجوز فيه الوجهان إذا لم تكن فيه راء. ولكن العد المدني الأول والعد المدني الثاني لم يختلفا في هذه الصور إلا في يعني في رؤوس الآية الممالة، يعني اختلف في سورة طه في ست آيات، ولكن يعني واحدة هي التي يعني جاءت فيها مسألة الإمالة أو عدم الإمالة، فعدها المدني الأول ولم يعدها المدني الثاني، وهي موسى، الآية موسى، نعم موسى نعم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، نعم زيد، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. لا وإله موسى هنا، يعني هذا عدها المدني الأول، يعني وقف هذه موسى جعل رأس آية. إذن فتكون إذا اتبعنا العد المدني الأول فنميلها وجها واحدة. إذا اعتمدنا المدني الثاني فيكون فيها الوجهان. فالأرجح يعني في العد أن ورش يتبع المدني الثاني، وقالون يتبع المدني الأول. ولذلك يجب أن يعني نضيف هذا العد إلى مصاحفنا، العد المدني الثاني بالنسبة لرواية ورش. وأما بالنسبة لرواية قالون فالإخوة في ليبيا يعني يطبعون مصاحفهم بالعد المدني الأول، يطبعون عنده يعني مصحف الجماهيرية يعني فيه العد المدني الأول، وكذلك مصحف رواية ورش مطبوع في المدينة كذلك بالمدني ولكن الأول. ثم قال يعني هذه الكلمات يعني التي أصلها واو يعني جاءت في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام، جاءت في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام. ما رسم بالياء يعني هي أصلها واو، أصل ألفها واو ولكن رسمت بالياء يعني هنا، فهي ثلاثة أقسام. فالتي رسمت بالياء 12 موضعا، المرسوم بالياء في القرآن الكريم 12 موضعا، وهي العلا، ضحى في سورة طه، القوى في سورة النجم، والضحى، وسجى في سورة الضحى. يعني هذه الست كلمات رسمت بالياء فهي يعني تمال، وستة رسمت بالهاء وهي ضحاها في النازعات، أو ضحاها يعني مرتين، وضحاها كذلك في سورة الشمس، ودحاها في سورة النازعات، وتلاها وطحاها في سورة الشمس. يعني هذه المرسومة بالهاء هي التي عنده فيها وجهان، وأما إذا كانت مرسومة بالياء فهي وجه واحد. والقسم الثاني لم يقع، يعني هو أصله واوي ومرسوم بالياء ولكنه لم يقع رأس آية، يعني لم يأتي رأس آية، وهو موضع واحد في سورة الأعراف، ضحوا وهم يلعبون. يعني هنا جاءت منونة، ضحوا وهم يلعبون. إذا وقفنا يعني انقطع النفس ووقفنا على ضحى فنقرأ بالتقليل، ولكن هنا يعني في الوقف فقط، في الوقف لا، هذه ليس فيها إمالة في الوصل، إمالة في الوقف فقط. وهناك قسم رسم بغير ياء، يعني رسم بالألف، وجاءت في الأسماء والأفعال، جاءت في الأسماء والأفعال، وهذه المرسومة بالألف هي التي ليس فيها إمالة لأحد، وهي الربا، ليس لأحد ولكن يعني لا نميلها لإمامنا ورش. الربا يعني لا تمال، الصفا، شفا، يعني شفا جروف، سنا يكاد سنا نعم بقي يذهبوا بالبصار، عصا، عصا، أبا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني لا نميلها، نقول أبا، أبا لأنها مرسومة بالألف وأصلها واوي، يعني لا خلاف في فتح هذه الكلمات. هذه من الأسماء، جاءت سبعة من الأسماء وسبعة من الأفعال في جميع القرآن. الأفعال خلا، عفا، دعا، بدا، يعني كلها مرسومة بالألف، دنا، نجا على، يعني هذه لا خلاف في فتحها. ولكن قلنا دائما إذا يعني زيد في الفعل أصبح رباعيا، يعني أصبح من الذي تسوغ فيه الإمالة. مثلا هنا نجا لا إمالة فيه، ها أنجاكم، نجاهم، يعني فيها الإمالة. أنجاه يعني هذه كذلك دعا ليس فيها إمالة، لكن إذا أصبحت يدعى في المضارع تصبح فيها الإمالة. ويعني هذه هو موضوع يعني الألفات، أنواع الألفات ثلاث. قلنا الألف المنقلبة عن الياء، والألف التي زائدة للتأنيث، والألف المجهول أصلها. وهناك قلنا السبب الرابع الإمالة لأجل الإمالة، وهي جاءت في كلمة رأى فقط. ويمال تمال الهمزة يعني فيمال الألف، وتمال الراء لأجل إمالة الهمزة، فهي من الإمالة للإمالة، الإمالة لأجل الإمالة، يعني أميلت الراء من أجل إمالة الألف. ولكن إذا التقى بها ساكن فتحذف الإمالة وتصبح الإمالة في الوقف فقط. مثلا رأى الشمس، يعني إذا وقفنا رأى، إذا وصلنا رأى الشمس، يعني ليس فيها إمالة. ولكن إذا اتصل بها ضمير مثلا رآها، يعني لأن الضمير زائد يعني ففيها الإمالة، رآها يعني فيها الإمالة، ولو اتصل بها ضمير، ولو اتصل بها ضمير رآه، يعني ولو اتصل بها ضمير ففيها الإمالة، ولكن تحذف الإمالة في الوصل إذا كان بعدها ساكن فقط. ثم تكلم عن الإمالة لأجل الكسر، لأجل الكسر يعني راء أليف وبعده راء مكسورة، وبعده راء مكسورة. مثلا في النار، في النار، يعني هنا الأليف وبعدها راء مكسورة. من الأشرار، يعني الراء مكسورة في الآخر. فهذه الكلمات التي فيها الألف وبعده كسر يعني راء مكسورة كذلك يميلها إمامنا ورش، ولكن بثلاث شروط لا بد أن تتوفر فيها. ثلاث شروط: لا بد أن تكون الكسرة يعني كسرة إعراب ليست كسرة بناء، يعني الكسرة كسرة إعراب. نعم، مثلا أنصاري، من أنصاري، من أنصاري إلى الله مثلا، يعني هنا مثلا لا تمال، لأن هي الراء بعد الأليف ومكسورة ولكنها ليست متطرفة وليست كسرة إعراب، وليست كسرة إعراب. مثلا فلا تماري، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة في سورة الكهف، فلا تماري هذه متطرفة ومكسورة، ولماذا لا تمال؟ نعم، لأن أصلها تماري وحذفت الياء لأجل لأجل الجزم، لأنها مجزومة نبي لا لام، مجزومة باللام. نعم، كذلك مثلا أودين غير غير غير مضار، يعني الراء مشددة فهي أصلها مضارر، أصلها مضارر في سورة النساء، أصلها مضارر وسكنت الراء الأولى وأضغمت في الثانية، سكنت الأولى وأضغمت في الثانية، فهي الراء المتطرفة يعني غير مكسورة، غير مكسورة، فهي أصلها ساكن. قلنا لابد أن تكون الراء فيها كسرة إعراب، ولا بد أن تكون الراء متطرفة، لا تكون متوسطة، يعني لا يسبقها، لا يكون بعدها أحرف أخرى، ولا بد أن تكون متصلة بالألف. هذه الشروط إذا توفرت في هذه الكلمات التي فيها الكسرة، يعني الراء مكسورة بعد الألف، ففيها الإمالة لإمامنا ورش وجهان واحدة. مثلا نمارق غير متطرفة الراء فهي لا تمال، لا تمال، نعم. ولكن إذا اتصل بالراء مثلا ضمير، اتصل بها ضمير، يعني جاء بعدها ضمير، يعني لم تبقى متطرفة، مثلا أشعارها أو بارها، هذه تمال، لأن الراء يعني هي متطرفة في الكلمة وأضيف إليها الضمير، أضيف إليها الضمير. مثلا الجار، هذه يعني هنا الجار فيها استثناء، يعني فيها روي عنه كذلك، يعني هذه مستثناة من باب الراء إذا جاءت بعد الألف وهي مكسورة. نحن رأينا المستثنيات الأولى، يعني هنا كل قاعدة لها استثناء، فهو ذكر لنا المستثنيات من ذوات الياء، وذكر لنا المستثنيات من المرسوم بالألف، وهنا الجار في سورة النساء وهي في موضعين في آية واحدة في سورة النساء، والجار ذي القربى والجار الجنوبي والصاحب بالجنب في سورة النساء، فهذه روي عنه فيها الوجهان كذلك، اختلف عنه فيها عن إمامنا ورش، فروي عنه الإمالة وروي عنه الفتح. عاد حتى زكى منكم إلى على لدى، ثم يقول إلا رؤوس الآية، يعني هنا مستثنى هذه من الوجهين، إلا رؤوس الآية، فكل هذه اللي فيها ياء فيها وجهان لورش يجوز له الفتح والتقليل، إلا رؤوس الآية. ورأينا هذه الصور التي فيها رؤوس الآية التي تمال وجهان واحدة، وحرف ذكراها لأجل الراء، وحرف ذكراها لأجل الراء، يعني ذكراها يمال تمال وجهان واحدة، وقال لنا سبب ذلك وهو الراء. نعم. ثم قال واقرأ ذوات الواو بالإضجاع لدى رؤوس الآي للاتباع. ورأينا الكلمات التي أصلها واو وجاءت في رؤوس الآي، يعني رأينا المرسوم، يعني الكلمات التي أصلها أو أصل ألفها واو، وإما رسمت بالياء أو رسمت بالألف، وإما جاءت رأس آية أو جاءت غير رأس آية. ثم قال والألفات اللاء قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء، يعني هذا الذي تكلمنا عنه حالا. نعم. كالدار والأبرار والفجار والجار لكن فيه خلف جاري، يعني هنا في كلمة الجار قال فيه خلف جاري، يعني اختلف عن ورش بين الفتح والتقليل. ويعني يقول الشارح هنا أن هذه يعني آخر البيت الشطر الثاني من البيت يعني روي عنه في وفي كلا الجاري الخلاف جاري، روي عنه هكذا، يعني وفي كلا الجاري الخلاف جاري، يعني كلا هنا أشار إلى بأن الجار جاءت مرتين، ثم روي عنه والجاري لكن فيه خلف جاري، يعني فرويت هكذا ورويت هكذا في القصيدة. ثم قال يعني هذه الكلمات كلها التي فيها الراء، مثلا سحار نهار إذا كانت مجرورة، دينار قنطار، يعني كل هذه الكلمات التي فيها الراء بعد الألف والراء مكسورة كلها فيها الإمالة لإمامنا ورش وجها واحدة لأجل الراء. قلنا إلا في الجار في سورة النساء فاختلف عنه يعني، والمقروء به هو التقليد، والجار ذي القربى والجار الجنوبي والصاحب بالجنب. ثم قال والكافرين مع كافرين بالياء والخلف بجبارين. نعم، يعني هنا هذه الكلمة الكافرين حيثما وردت في القرآن الكريم إذا جاءت منصوبة أو مجرورة يعني تكون بالياء، يعني تكون بالياء. فإذا كانت بالياء مثلا إن الكافرين، للكافرين، يعني إذا كانت مجرورة أو منصوبة تكون بالياء، وإذا كانت مرفوعة تكون بالواو، الكافرون، يعني هذه ليست فيها إمالة بالواو. إذا كانت بالياء ففيها التقليل لورش، ففيها التقليل لورش، وجهان واحدة كذلك. ثم قال والخلف بجبارين، يعني فهذه جبارين جاءت في موضعين كذلك في القرآن الكريم، جاءت مرة في سورة المائدة إن فيها قوما جبارين، وجاءت في سورة الشعراء وإذا بطشتم جبارين، يعني جاءت في موضعين في القرآن الكريم. وقال بأن فيها الخلف كذلك، روي فيها الخلف عن ورش فروي عنه الفتح والتقليل. يعني هو لما تكلم عن حركة الإعراب يعني في الكلمات السابقة يعني التي فيها اشترط فيها أن تكون الكسرة، كسرة إعراب يعني، وهي الكلمات التي جاءت فيها الراء بعد الأليف، فلا بد أن تكون الراء متطرفة وأن تكون مكسورة كسرة إعراب. نعم لا بد يعني أن تكون هكذا لكي تمال، يعني هذه قاعدة. والحين تكلم عن كسرة الإعراب تكلم عن كسرة البناء في الراء، وهي في الكافرين، يعني هذه يعني كسرتها كسرة بناء ليست كسرة إعراب. وكذلك في جبارين يعني لا تتغير، هل تتغير؟ تتغير أو لا؟ إذا قلنا كافرون تتغير لا؟ فهي كسرة بناء وليست كسرة إعراب. نعم، سواء كانت كافرين كانت معرفة بالألف واللام أو كانت غير معرفة، سواء كانت معرفة أو غير معرفة، ولكن لا بد أن تكون بالياء يعني منصوبة أو مجرورة، لا بد أن تكون هكذا لكي يميلها. إذا كانت بالواو فليست فيها إمالة، ونكتفي بهذا القدر اليوم، ونتابع يعني ما زال باب الإمالة فيه بعض المسائل فنتمها في الدرس المقبل إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.